أن يوجد في الكون شخص غير منسوب لإيه؟ لأبيه الحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى إيه؟ أثاما. كلمة أثام زي نكال تمام، وزنا ومعنى. الأثام عقوبة الإثم، يبقى الجزاء على الإثم اسمه إيه؟ أثام. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.